لماذا؟ لأن يده ثبتت من ملكية. كذلك أيضا قالوا بدليل حديث عائشة الخراج بالضمان، أرأيتم لو أن هذه الأمة التي في بطنها الجنين لو ماتت أثناء مدة الخيار، من يضمن؟ المشتري. إذن ما دام أنه ضامن للخسارة فمن حقه أن يأخذ الربح، وهكذا بالنسبة للركوب والانتفاع والارتفاق. نعم. وله نماؤه المنفصل وكسبه. وله نماؤه المنفصل، أما نماؤه المتصل فليس له. النماء نوعان يا إخوان، نماء متصل ونماء منفصل. النماء المتصل الذي لا يمكن فصله عن المبيع. الآن مثلا لما تأخذ شاة، بعتك شاة هزيلة، وهذه الشاة الهزيلة اشتريتها مني بمئة على أن لك الخيار ثلاثة أيام، فلما أخذت الشاة في الثلاثة الأيام أطعمتها وسقيتها واعتنيت بها، فأصبحت بحالة أفضل من حالتها حين بيعت. هذا نماء إيش؟ متصل ولا منفصل؟ متصل. فالنماء المتصل لو أنك بعد الثلاثة الأيام في خلال الثلاثة الأيام قبل أن تنتهي قلت لا أريد، فإنك ترد الشاة بحالة أحسن من حالها حين أخذت. لكن هذا الحسن نماء متصل ولا منفصل؟ متصل. وإذا كان متصلا فإنه يتعذر فصله عن المبيع. ولذلك يقول النماء المتصل يكون لمن؟ للبائع. فإذا رد هذا المبيع يرد بنمائه المتصل، أما نماؤه المنفصل فإنه لا يكون للبائع وإنما يكون للمشتري. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر تجربة المبيع. مش كمل الكتاب، خذ جملة جملة. نعم. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع. ويحرم ولا يصح، قال يحرم، أي ليس من حقك أن تتصرف في المبيع ببيع أو شراء مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط. مثل خيار المجلس، لو كنا في المجلس وقلت لك بعتك الدار بمئتك فقلت قبلت، فلما قبلت مني الدار قلت يا زيد اشتري مني هذه الدار بمئة وخمسين، أو قال زيد بعنيها بمئة وخمسين، يحرم عليك البيع. لماذا؟ لأنك ببيعك تفوت حق البائع في الخيار، والشريعة قد جعلت له حق الخيار، فهذا اعتداء على حكم الشرع فلا يصح ويحرم. طيب، قد يكون الشيء حرام ويصح، يعني يكون حراما ولكن يترتب عليه الصحة من ناحية المضي والنفاذ. فإن البيع لو وقع بمال محرم على الإنسان، مثلا اشتريت دارا بمئة ألف، والمئة ألف أنت والعياذ بالله التي اشترى بها المشتري مسروقة، فإننا نقول يحرم هذا البيع، لكنه يصح ويلزم المشتري بثمن غير هذا الثمن الذي هو من مال حرام. إذن قال رحمه الله يحرم، فاحتاط بعدها بقوله ولا يصح، لأنه لو قلت يحرم قد يقول لك قائل يحرم علي أن يبيع لكن البيعة صحيح، فقال يحرم ولا يصح تصرف أحدهما في مدة الخيار. فإذا كنا في المجلس يحرم عليك البيع ولا يصح منك، ولو كنا في مدة الخيار ثلاثة أيام أو شهر أو شهرين أو سنة فإنه لا يحكم بصحة البيع وهو محرم على البائع والمشتري. نعم. وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، كما أنه يحرم عليك أن تتصرف في المبيع يحرم علي أن أتصرف في العوض المعين. العوض المعين، العوض يكون له حالتان، العوض اللي هو الثمن له حالتان، إما معين وإما موصوف في الذمة. يعني حينما تقول بعني هذا القلم بعشرة، هذا يسمى بعني هذا القلم، هذا القلم عين بعشرة موصوف في الذمة، لأن العشرة تصدق على أي عدد على أي حالة كانت، ربما أعطيك عشرة برأسها أو أعطيك عشرة ريالات أو أعطيك عشرة من قطع النقود. المعين هو المعروف، عينت الشيء إذا حددته. فأنت لما تقول لي بعتك كتابا، بعتك كتاب صحيح البخاري من طبعة كذا وكذا مثلا، حددت لي الطبعة ووصفت، هذا يسمى بيع موصوف في الذمة. لماذا يسمونه بيع ذمة؟ لأنك التزمت في ذمتك بكتاب موصوف بهذه الصفات، فيصدق على أي كتاب يصدق عليه هذا الوصف، هذا يسمونه بيع ماذا؟ بيع الذمة. بيع العين أن تقول لي بعتك هذا الكتاب من صحيح البخاري، وتشير إلى نسخة معينة. فإذا إذا قلت بعتك هذا الصحيح يعني هذا الكتاب من صحيح البخاري فقد عينته، بعتك كتابا صحيح البخاري بكذا وكذا من صفاته كذا وكذا، هذا موصوف في الذمة. فإذا الثمن والمثمن له الحالتان. فقال المصنف يحرم ولا يصح التصرف في المبيع، هذا المثمن. يرد السؤال طيب الثمن؟ قال الثمن على حالتان، على حالتين، إما أن يكون معين أو يكون موصوفا في الذمة. فإن كان معينا قال لك بعوض معين، بمعنى لو أعطاك 10,000 وقال لك خذ هذه 10 في مقابل هذه السيارة، أصبح في هذه الحالة البيع انصب على معين في الثمن والمثمن. لكن لو أن البيع على موصوف في الذمة فإن التصرف لا يوجد فيه. حينما أقول لك 10,000 ولا أعينها لك، ما أقول لك هذه، فإنه حينئذ ألزم بدفع 10,000 عند امتناعك من البيع، أي 10,000. لكن حينما أقول لك بهذه 10 فمعنى ذلك ينبغي أن تحفظ هذه 10 بعينها، لأن عين هذا مدفوع في عين هذا، فلا تتصرف في المعين. لكن لو قلت لك 10,000 ثم أعطيتك أي 10 فأنت ملتزم ب10 أيا كانت هذه 10، من الورق أو كانت بشيك أو كانت بحديد إلى آخره. فإذا يفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة. نعم. بغير تجربة المبيع. بغير تجربة المبيع. بغير، يستثنى من هذا تجربة المبيع. يقول لك لا تتصرف في السيارة مدة خيار المجلس، ولا تتصرف في السيارة مدة خيار الشرط. لكن لو أن هذه السيارة أردت أن تجربها، وهذه الدابة أردت أن تجربها، أو الدار أردت أن تدخل فيها لكي تجرب منافعها، فحينئذ لا حرج. إذن يستثنى من المنع من التصرف التصرف الذي يقصد به العلم بحال المبيع، لأنك ما قلت أريد الخيار 3 أيام إلا للتجربة. أنت حينما تقول له اشتريت منك السيارة ولي الخيار 3 أيام، لأي معنى؟ من أجل أن تجرب السيارة خلال 3 أيام. فلو قلنا إنه لا يتصرف مطلقا كيف يعرف حال المبيع؟ لا يستطيع أن يعرف إلا عن طريق التجربة. فمن حقك أن تستعمل القلم لتجربه، ومن حقك أن تستعمل الساعة لتجربها، ومن حقك أن تستعمل السيارة لتجربتها، والدابة بالركوب لتجربتها، حتى يتجلى لك حقيقة أمرها، فتمضي البيع بعد انتهاء الأمد أو تلغيه قبل انتهائه. إذا لو قلنا إنه بالتجربة ما يجرب لتضرر من؟ المشتري، ولفات المعنى الذي من أجله شرع خيار الشر. ولذلك قالوا يستثنى من المنع في التصرف التجربة، فمن حقه أن يتصرف بالتجربة. نعم. إلا عتق المشتري. إلا عتق المشتري، فلو عتق فإنه ينفذ ويمضي، ولذلك قالوا إن العتق لا وجه لإلغائه. فإذا عتق المشتري العبد في مدة الخيار فإنه لا يمكن تدارك العتق، فيعتبر هذا التصرف نافذ وماضي، وليس للبائع حق الرجوع فيه لأنه لا يمكن التدارك فيه. وتصرف المشتري فسخ لخياره. وتصرف المشتري في المبيع، إذا علمت أنه لا يجوز المشتري أن يتصرف في المبيع فتصرف فيه، نقول تصرفه في المبيع يدل على رضاه به. إذا لم يكن تصرف تجربة، تصرف فباعه، فهذا البيع يدل على أنه أسقط حقه في الخيار، وبناء على ذلك يبقى الخيار للطرف الثاني، وحينئذ نقول من حق الطرف الثاني الرجوع ويفسخ البيع الثاني إذا رجع، ولكن ليس من حق المشتري الرجوع لأنه لما باع أو تصرف فيه بتصرف كان هذا التصرف بأي تصرف كان التصرف دليلا على كونه راضيا بالمشتري إذا بالمشترى. إذن الرضا على حالتين، إما أن يكون بانتهاء أمد الخيار دون أن يعترض، وإما أن يكون رضا ضمنيا، فهذا هو الذي ذكرناه أن يتصرف في المبيع. فإن التصرف في المبيع إذن رضا ضمني كالرضا القولي. نعم. ومن مات منهما بطل خياره. ومن مات منهما بطل خياره فلا يورث الخيار. هذه المسألة، هل الخيار يورث بعد أن عرفنا حكم الخيار للأحياء؟ فما حكمه للأموات؟ لو أننا تبايعنا فمات واحد منا في مجلس العقد، فهل يثبت الخيار للورثة؟ الجواب أنه لا يثبت الخيار للورثة، بمجرد موت البائع أو المشتري ينقطع الخيار للميت ويبقى الخيار للحي. نعم. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. النوع الثالث من الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. المراد بهذا الخيار أن يبيع إنسان على رجل متسامح في بيعه وليست عنده خبرة، فباعه هذا الشيء بقيمة فيها ربح متفاحش. الشيء يباع بعشر فباعه بثلاثين أو بأربعين أو بخمسين، فإن هذا يعتبر ربحا فوق العادة، فمثل هذا المشتري مغبون، فيثبت له الخيار بالغبن، ويكون في حق المسترسل، والمسترسل يكون مثل الرجل الذي لا خبرة له في المبيعات، فإنه أمن أخاه المسلم، فكونه يختله بذلك الأمن ويبيع له الشيء متفاحش القيمة، قالوا هذا يوجب ثبوت الخيار له وهو خيار الغبن. والأصل فيه كما ذكرنا حديث حبان ابن منقذ، منهم من يرى عمومه فيقول بخيار الغبن، ومنهم من يرى خصوصه فلا يرى خيار الغبن، ومنهم من يفصل ويقول اعتبر الغبن الفاحش دون اليسير. ثم اختلفوا الذين قالوا باعتبار الغبن، قال بعضهم إذا غبنه غبنا فاحشا عن العادة، يعني أكثر من العادة، ويعتبر في العرف ربحا زائدا عن الحد، سواء كان بثلث القيمة بربعها بخمسها بسدسها لا يحدد. هذا مذهب الحنابل، أن خيار الغبن يثبت مقيدا بالعرف ولا يحدد بالنسب. المالكية يقولون لا، ننظر إلى قيمة المبيع، فإذا كانت قيمة المبيع في الأصل عشرة تسعة مثلا، قيمته تسعة، فغبنه بالثلث فأكثر ثبت الخيار، وإن كان دون الثلث فلا خيار. والدليل على ذلك أنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فجعل الثلث كثيرا، فإذا كان باعه الذي قيمته تسعة باثني عشر ثبت خيار الغبن، وإن باعه بعشرة أو بأحد عشر قالوا فالبيع دائما فيه الغبن. هذا مذهب المالكية، وقد تكلمنا على خيار الغبن من حيث الاعتبار وعدمه على في حديث حبان. نعم. وبزيادة الناجش. وبزيادة الناجش، هذا طبعا يختص ببيع النجش، يأتي الرجل ويزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه، ويقع في بيع المزاد. فلو أنك جئت إلى هذه السلعة ووجدته يزيد فيها ثم ثبتت عليك الزيادة، فإنه إذا تبين أن هذا الناجش إنما زاد وهو لا يريد الشراء وزاد عن غير رغبة، فحينئذ يثبت لك الخيار. طيب إذا ثبت لك الخيار، إما أن ترد وإما أن تقبل بقيمة مثلي، الخيار لك، إن أحببت رددت السلعة وأخذت المال، وإن أحببت رددتها إلى قيمة مثلها، وإلا أبطلت البيع إذا لم يرضى البائع بتلك القيمة. طيب النجش له حالتان، إما أن يكون هذا الذي نجش وزاد في سعر المبيع مدفوعا من البائع، فهذا بالاتفاق يثبت لك الخيار. لكن الإشكال لو لم يكن مدفوعا وجاء عن حقد والعياذ بالله أو أذية أو هكذا وزاد في السلعة وهو لا يرغب الشراء، فهل يثبت الخيار؟ وجهان، أصحهما في المذهب أنه يثبت الخيار سواء كان مدفوعا أو غير مدفوع، لأن العبرة بالغرر والغبن، وقد وجد ولذلك يحكم باعتباره، وهذا أقوى من جهة النظر، واعتبار العلة أقوى. والمسترسل، والمسترسل الذي يخدع في البيوع. الرابع خيار التدليس. الرابع من أنواع الخيار خيار التدليس، وأصل الدلس الظلمة، يقولون منه دلس الليل ظلمته، قالوا سمي خيار التدليس بذلك لأن المدلس أوقع المشتري في ظلمة معنوية، فحينما جاءه بالشيء بصورة جميلة وجعل المبيع كأحسن ما أنت رائم مع أن حقيقته بخلاف ذلك، أوقعه في ظلمة معنوية من جهة المعنى. وخيار التدليس يقوم على الغش والكذب والخداع، وله صور، فقال المصنف كتسويد شعر الجارية، كتسويد شعر الجارية، فإنه أرغب في البيع، غير لون الشعر إلى هذا اللون المرغوب، أو كانت مثلا كبيرة سن فغير شيبها، فإنه يعتبر تدليسا. نعم. وتجعيده، والتجعيد خلاف البسط، تجعيد الشعر، الشعر المجعد خلاف الشعر المسرح المنبسط، ويكون تجعيده بالتفاف بعضه على بعض وعدم السواء واعتدال قامة الشعر. نعم. وجمع ماء، لأن هذا التجعيد يزيد في رغبة المشتري في شراء الجارية، لأن الشعر إذا استرسل على قامة واحدة ليس كما لو إذا تجعد، فالتجعد هذا وصف مرغوب ويرغب ويزيد في طلب السلعة أو طلب المبيع الذي هو الجارية. نعم. وجمع ماء الرحى، وجمع ماء الرحى لأنه يرغب المشتري في الشراء، وفي حكم جمع ماء الرحى الآن المكائن، لأن الرحى في القديم كانوا يستقون بها، الآن المكائن، لو أن إنسانا باع مزرعة وهذه المزرعة ماؤها قليل فانتظر حتى جاء المشتري وحرك مثلا المكينة، ففي بداية تحريكه يكون الماء كثيرا، فنظر المشتري إلى الماء فظنه كثيرا، ثم بعد ساعة ساعتين يخف الماء ويرجع إلى أمده، نقول هذا تدليس، ويعتبر المشتري له حق الرد إذا ثبت ذلك بالبينة أنه أرسل الماء له على هذه الصورة. نعم. وإرساله عند عرضها، نعم، جمعه في الرحى وإرساله عند عرضه، لأنه يكون قويا ويظن أن الماء غزير. الخامس خيار العيب، هذا الخيار خيار التدليس، يعتبر موجبا لانفساخ البيع إذا لم يرضى المشتري بوجود ذلك العيب فيه. نعم. وهو ما ينقص قيمة المبيع، خيار العيب، والعيب هو النقص، عابه إذا انتقصه، وخيار العيب أن يوجد في المبيع عيب، وقد تقدم ضابط العيب وهو ما يوجب نقصان المالية، نقصانا فاحشا أو نقصانا بحسب عرف التجار، والمالكية يعتبرون ما عاق عن فعل النفس أو الجسم، يعتبرون العيب ما عاق عن فعل النفس أو الجسم على الضوابط التي ذكرناها في التعريف. فخيار العيب أن تشتري الشيء وفيه عيب ولم تكن على علم بالعيب أثناء العقد، أما لو كنت على علم به فلا خيار، أخذت هذه السيارة على أنها سليمة ولا عوار فيها ولا عيب، فلما استعملتها بعد يوم بعد شهر بعد سنة وجدت هذا العيب، وكان العيب موجودا قبل البيع، فمن حقك الرد. نعم. وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه، وهو ما ينقص قيمة المبيع، هذا ضابط العيب، ما يوجب نقصان المبيع، وبعضهم الحنفية قالوا ما يوجب نقصان المالية، والمعنى واحد، ما يوجب نقصان الثمن، ما يوجب نقصان المالية، كله واحد، وهو كمرضه، وهو وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه. كمرضه تمثيل، باعه شاة أو عبدا أو أمة، ظن أن هذا العبد سليما فدفع القيمة، ثم تبين أنه مريض وبه مرض، وهذا المرض يؤثر في الانتفاع به، فمن حقه الرد، من حقه أن يرد. نعم. وفقد عضو، وفقد عضو، لأن المرض يا إخوان يعيق عن الانتفاع. العبد الصحيح ليس كالعبد المريض، والدابة الصحيحة ليست كالدابة المريضة. فالدابة الصحيحة تطيق الركوب وتطيق الحمل وتطيق المنافع من حرث ونحوه، ولكن الدابة المريضة السقيمة تتضرر فيها من وجهين: إن انتفعت بها كانت ضعيفة، ولربما اشتد بها مرضها فتلفت، فلذلك إن بقيت لا تأمن، يكون نفعك منها يسير، يكون نفعك منها يسيرا، وإن كانت غير باقية فالبلاء أشد، لأنها تفنى وتذهب. فالمرض مؤثر، فإذا وجد في المبيع مرض وأنت لا تدري عنه فإنه يؤثر، وقد يكون مرضا معديا. فإذا من حق البائع المشتري أن يرد على البائع إذا ثبت هذا المرض في المبيع. نعم. أو سن كمرضه وفقد عضو أو سن، أو فقد عضو أو سن. نعم. كفقد عضو، باعه عبدا وهذا العبد قال أبيعك عبدا من صفته كذا وكذا، ووصف العبد قبله، فلما أتاه بالعبد إذا به مقطوع اليد أو مقطوع الرجل، نقول هذا بيع يوجب الخيار لأنه دلس عليه. باعه دابة مقطوعة الرجل أو مجبوبة، فإن هذا يوجب الخيار، لأن الفحل يشترى من أجل النزو، فلو كان مجبوبا أو مخصيا أو موجوءا فإنه حينئذ يوجب الخيار أو يثبت الخيار للمشتري، لأن هذا يؤثر، ونقص يوجب نقصان المالية. نعم. وفقد عضو أو سن، أو سن لو كانت السن مفقودة فيه كالكسر الذي يكون في الأسنان، أو سن بمعنى العمر، عمر المبيع قال له أبيعك إياه خيارا فوجده بكرا، يعني قال له أبيعك خيارا من الإبل أو بكرا أو رباعيا، ثم جاءه بما دونه، فإن هذا فقد سن، اشترى منه على أن له سنتين فجاءه بما له سنة، هذا نقص ولذلك يستحق الرد. أو السن التي هي العضو المعروف، فهذا نقص في الخلقة يوجب الرد لأنه يشوه الخلقة. نعم. وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، أو زيادة سن أو زيادة عضو، فلو كانت سنه زائدة أو كان عضوه زائدا، لأن هذا يشيل ويؤثر في المبيع، ووجه ذلك أنك لو اشتريته على أنه سالم الأسنان فإنك تدفع 100 على أنه سالم الأسنان، فلو ظهر أن سنه زائدة فإنك تتضرر إذا جئت تبيعه، فإنك بدلا اشتريته 100 قد يباع عليك 80، فهذا مما يوجب الخيار. وزن الرقيق، وزن الرقيق أي كون الرقيق زانيا والعياذ بالله، فإن هذا عيب يوجب رده. وقال الشافعي وطائفة: ليس زين الرقيق عيب، واحتج بما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبعها ولو بظلف الشاتم، إذا زنت أحدكم أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فإن زنت في الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، حتى ذكر الرابعة قال: ثم ليبعها ولو بظلف شاتم. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليبعها، وهذا القول أقوى، أن الزنا ليس بعيب، أن الزنا ليس بعيب، والسبب في هذا أن الزنا يمكن تقويمه من جهة المحل، لأنه قد يكون زانيا في عرف غير عرف بسبب وجود الإغراء في مكان أكثر من غيره، ولأن السيد بإمكانه أن يأخذه على يده، وليس بمؤثر في الانتفاع وليس بمؤثر في العين، وإنما هو راجع إلى الخلق الذي لا يوجب التأثير في المنافع، ولذلك لا يعتبر هذا عيب على الصحيح لظاهر السنة في قوله ثم ليبعه. نعم. وسرقته، وسرقته أي إن كان سارقا، لأن العيوب يا إخوان تنقسم إلى قسمين: عيوب خلقية ترجع إلى الخلقة وذكرها كزيادة عضو ونقص عضو وزيادة سن ونقص سن، هذا مثل له بالأول. ثم الآن شرع في العيوب الخلقية فقال كزين الرقيق، فهذا عيب ماذا؟ راجع إلى الخلق، يسمونه عيب النفس والأول يسمونه عيب الجسم. فقال كزين الرقيق وسرقته، وسرقته فخلقته كاملة، خلقة الرقيق كاملة، لكن العيب في أخلاقه، فهذا عيب في النفس. فإذا كان سارقا فإنك تستضر بسرقته ولا تستطيع أن تأمنه على مالك، ولذلك تستضر من هذا الوجه، ثم إن وجود السرقة فيه يوجب نقصان المالية. وإباقه، وإباقه يعني كثرة شروده، دابة باعه جملا كثير الشرود، جموح نفور أو عبدا كثير الهروب، قالوا هذا عيب. نعم. وبوله في الفراش، وبوله كذلك لأنه يضر بالمان، هذا من العيوب القديمة لأنه يستضر بالمان. وذكروا عن رجل أنه باع رقيقا فقال به عيب وإني ناصح لك، أنه يبول في الفراش، قال إن وجد فراشا يبول عليه. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، إذا علم المشتري العيب بعد أمسكه، أي أمسك المبيع بأرشه، يعني إذا رغبت هذا المبيع باعك دارا فأعجبتك وبها عيب يوجب نقصان المال، لك أن تمسكها وتأخذ الأرش، أرش العيب، يعني القيمة التي بين كونه صالحا وبين كونه معيبا، والنسبة لهذه القيمة تخرج من أصل المال. نعم. وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. طيب، الآن باعك سيارة وكانت قيمة السيارة حين باعكها 90,000، باعك السيارة 90,000، ثم أخذت السيارة فوجد فيها عيب، هذا العيب مؤثر. الشرط الأول أن يكون العيب مؤثرا، والشرط الثاني أن يكون موجودا قبل العقد أو حال العقد، والشرط الثالث أن لا يكون المشتري عالما بالعيب. طيب، إذا كان العيب مؤثرا وجدت في السيارة هذا العيب المؤثر فيها في مشيها أو في قيمتها، رفعت أمرك إلى القاضي، ماذا يفعل القاضي؟ يقول لك أترغب رد السيارة أو بقاءها وأخذ الأرش؟ نظرت إلى السيارة تريدها أن تبقى عندك، إن قلت أريد ردها لا إشكال، تردها وتأخذ المال، ما دام أن العيب مؤثر تردها وتأخذ المال، وانتفاعك بها طيلة هذه المدة غن بغر. لكن الإشكال لو قلت أريد هذه السيارة أن تبقى عندي، فما الحكم؟ وأريد حقي في العيب، فما الحكم؟ قالوا في هذه الحالة نقوم السيارة خالية من العيب، ونقول هذه السيارة لو كانت بدون عيب بكم تباع؟ انتبه، القيمة التي اتفقتما عليهم عليها نضعها على جنب، التي هي 90,000 نضعها على جنب ما ننظر فيها. إذا جئنا نريد أن نخرج الأرش ننظر في هذا الشيء المبيع، ونقول هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه الدابة لو بيعت وهي سالمة من العيوب كم قيمتها؟ قال وقيمتها 90,000، قيمتها مثلا 100,000 أو 200,000. طيب، لو أنها معيبة بهذا العيب بكم تباع؟ قالوا تباع مثلا، هي تباع 100 وبالعيب تباع 50، إذن نقصت كم؟ 50. الخمسون هذه ننظر نسبتها إلى 100,000، فقد نقصت نصف القيمة. ولو كان تباع 100,000 صحيحة وب80 معيبة نقص كم؟ خمس القيمة 20. ولو كانت تباع صحيحة 100,000 وبعد العيب 60 كم؟ 40. واضح؟ فحينئذ تعتبر النسب على حالها. فإذا كان تباع 100 صحيحة وب80 معيبة بهذا العيب الموجود فيها نقصت 20، 20 كم نسبتها إلى 100؟ الخمس. فنقول 90,000 التي اتفقتما عليها عليها نعطيك منها الخمس. لماذا لم يقل العلماء ننظر إلى قيمة العيب مجردة ونسقطها من القيمة التي اتفقنا عليها؟ السبب في هذا أنه ربما يعطيك ثمنا غاليا وربما يعطيك ثمنا قليلا يراعيك فيه، فلذلك لا ننظر إلى قيمة العيب وإنما ننظر إلى نسبته حتى نأخذ النسبة من أصل المال الذي اتفقتما عليه. فكأن هذا العيب يعدل سدس المبيع أو خمس المبيع، فثبت بهذا العيب لك خمس ما دفعت أو سدس ما دفعت. لكن لو كان مثلا هذا الشيء العيب قيمته 40 وهو رجل راعاك في القيمة وبعكه 50، أليس ظلما للبائع؟ لأنه لا يبقى له إلا 10، ولربما يأتي العيب على القيمة كلها، فقد يكون العيب هذا قيمته 50 وهو قد راعاك وباعك 50، فليس من العدل أن نعطيك 50 كاملة فتأخذ القيمة وتأخذ المبيع، هذا لا يتأتى. ولذلك قال العلماء ما أدى إلى باطل فهو باطل، لأن لو قلنا يباع يعطى قيمة العيب لربما استغرقت قيمة العيب نفس القيمة التي اتفق على بيعه. فلذلك نقول ننظر إلى النسبة، فكأنك غبنت بالنسب، فننظر إلى قيمته صحيحة وقيمته صحيحا وقيمته معيبا، ثم ننظر النسبة بينهما ونخرجها من أصل المال. أو رده وأخذ الثمن. أو رده وأخذ الثمن. إذا وجدت العيب في الشيء قلنا لك إما أن ترده وتأخذ ثمنك كاملا أو ترده وتأخذ أرش المبيع. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. طيب لو أن هذه الدار باعكها ب100,000 ثم إن هذه الدار هدمت أو أزيلت أو غرق موضعها فتلفت، فحينئذ تأخذ المال، تستحق المال، تأخذ الأرش، أرش العيب، لأنها تلفت في ضمانك، فكما أن نتاجها وربحها كان لك وهو النماء المنفصل كان لك من سكنى وارتفاق، كذلك أيضا يكون الغرم عليك. فلو أن هذه البهيمة ماتت نقول ضمانها على المشتري، فنقول يجب على البائع أن يدفع أرش العيب فقط، أما القيمة فإنها تبقى في ملك البائع. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره. ما لم يعلم عيبه. لا، ما لم يعلم عيبه. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرش. نعم، هذا تمثيل ويراد به التصوير. إذا قلنا إنك تملك هذا الشيء المبيع مدة ما بين العقد وما بين ظهور العيب، اشتريت سيارة أو اشتريت دابة، قلنا إذا وجدت العيب استحق المشتري الرد، هذا اتفقنا عليه على أن العيب يوجب لك الرد. طيب افرض أنك لا تستطيع معرفة العيب إلا بإتلاف المبيع، مثل ما ذكر جوز الهند ما تستطيع حتى تكسره وتنظر ما بداخله، فكسرته فوجدته معيبا فاسدا، أو بيض النعام كسرته فوجدت به عيب، هذا العيب يوجب نقصان المالية أو نقصان الثمن، فحينئذ نقول من حقك الرد، ولكن من حقك في هذه الحالة يكون العيب مؤثرا في البيع. إذا كان المبيع الذي تبيعه يتلف بظهور العيب هذا حكم، فإما أن يكون إتلافك له موجبا لعدم الانتفاع فلا تستحق الرد، مثل بيض الدجاج. أما بيض النعام وجوز الهند فإنك إن كسرته بقيت الجوزة فانتفع بها وبقي أصل البيع فارتفق به البائع، فمن حقك الرد. يريد أن يفرق في هذه المسائل بين ما يتلف ويبقى للبائع حظ الارتفاق به فنحكم فيه بالرد، وبين ما يتلف ولا يمكن فيه الرد فنحكم فيه بالأرش. كم حالة؟ حالتان. البطيخ الآن، البطيخ لا تستطيع أن ترى العيب فيها إلا إذا فتشته، فلو أن هذا البطيخ فتشته فوجدت فيه العيب من حقك الرد، مثلا أنت اشتريتها على أنها حمراء وعلى أنها سالمة، فلما جئت تطعمها إذا بطعمها دون ما يرغب فيه، ولكن أصلها طيب، فمن حقك الرد. وبناء على ذلك إذا رددت نقول نحكم بالرد، لأنه بفتحك لها لم يفسد المبيع كلية، لكن البيض، بيض الدجاج حينما تفتحه فإنه يفسد، وليس من المعقول أن تأتي بالبيضة وتعطيها له، لأنه لا يمكن أن ينتفع، لكن لو كانت داخل غلافها ورددتها يمكن أن ينتفع بها. وبناء على ذلك فرق بين إتلاف يمكن الارتفاق معه وإتلاف لا يمكن الارتفاق معه. مراد المصنف يا إخوان والعلماء بهذا التمثيل ليس قضية جوز الهند أو بيض النعام أو بيض الدجاج، لا، القضية أن يعطيك تصورا عقليا لأمور حدثت فيها العيوب ولا يمكن ردها، وأصبح المشتري معذورا لأنه لا يمكنه الاطلاع على العيب إلا بالإتلاف، فحينئذ تقع في حيرة، تقول هذا الإتلاف أدى إلى اكتشاف العيب. إذا جيت تنظر إلى تصرف المشتري كأنك تسقط حقه، وإذا جيت تنظر إلى حقه لم نشترى قبل الإتلاف تقول له الأرش. فلذلك يريد أن يعطيك قاعدة أن ما أتلفه وبقي معه حق الارتفاق من حقه الرد. فلو مثلا الفول السوداني حينما تفك غلافه، هذا الفول يمكن للإنسان بفك الغلاف أن ينتفع به، فإذا رددته إلى مالكه الحقيقي فإنك تأخذ مالك كاملا، ويكون كسرك له بإذن الشرع لأنه مالك وثبتت يدك للكسر، وحينئذ ترد وتستحق المال، ويعتبر الإخلال في ملك البائع لأن هذا حقه وهذا المبيع الذي له، والغلاف كسره لا يؤثر. النوع الثاني من الإتلاف الذي لا يمكن تداركه كبيض الدجاج كما قلنا، فإنك إن فتشتها على صورتها لا يمكن معها رد المبيع، فتقول إذا فتش هذا البيض فكسره وكان تالفا فإنه يستحق الأرش إن كان تلفه ناقصا، ويستحق القيمة إن كان تلفه كاملا. ففرق بين ما يمكن تلافيه وما لا يمكن تلافيه من حيث الرد، لأن هنا المسألة عندنا صور رد المبيع وصور يتعين فيها إثبات الأرش دون رد المبيع، فالمقصود التمثيل وليس التعيين. نعم. وإن رده رد أرش كسره، وإن رده رد أرش كسره على قول طائفة من العلماء، من العلماء يقول لا، استحق الكسر بإذن الشرع فيرد له هذا المكسور، كأن الإنسان بكسره استحق الكسر بإذن الشرع فلا ضمان، والاحتياط لا شك أن يدفع قيمة الكسر إذا أراد أن تبرأ ذمته تورعا. نعم. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، رجع بكل الثمن. نعم. لأنه لا يمكن معه. نعم. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، وخيار العيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. لما تشتري سيارة وهذه السيارة بها عيب وأثبتنا أن لك الخيار بالعيب، طيب افرض أن هذا العيب لم تكتشفه إلا بعد سنة أو بعد سنتين، فقال خيار العيب متراخٍ، فلو كان بعد 100 سنة اكتشفت العيب من حقك أن ترد، يعني لا يتأقت وجود العيب إذا كان مؤثرا ولم تعلم به، فإن من حقك أن ترد ولو متأخرا، يعني بشرط أن ترد بمجرد العلم. وبالمثال يتضح الحال، لو باعك مزرعة، نمثل بشيء موجود الآن، لو باعك مزرعة وأعطاك صكا لها على أنها ملك له، ثم تبين أن هذا الصك مزور ولم يكتشف تزويره إلا بعد 10 سنوات، من حقك رد المبيع وأخذ القيمة. إذن لا يتأقت خيار العيب، فالمشتري له حق النظر متى ما علم بالبيع بالعيب أن يرد، فإن تراخى بعد علمه بالعيب سقط حقه، إن تراخى بعد علمه بالبيع كان هذا التراخي دالا على الرضا، يسمونه الرضا الضمني. نعم. ولا يفتقر إلى حكم، ولا يفتقر إلى حكم، ترد بدون حكم حاكم، يعني ما يفتقر أن ترفعوا إلى القضاء، لا يفتقر إلى حكم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في المصرات خيار العيب دون رجوع إلى القضاء. ولا رضا، ولا رضا، لا يشترط رضا حينما ترد. نعم. ولا حضور صاحبه، ولا حضور صاحبه، فبمجرد أن تشهد صاحبه أن تشهد بينة على أنك غير راض ثبت حقك في خيار العيب. وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. وإن اختلفا عند من حدث العيب، قال له بعتك شيئا سليما لا عيب فيه، قال المشتري بل بعتني شيئا معيبا، من المدعي والمدعى عليه؟ قال المدعى عليه هو المشتري، المدعى عليه هو المشتري، فالقول قوله، ولذلك يحكم بالعيب حتى يثبت البائع أنه لم يكن معيبا. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، أي إذا اختلف ولم يحتمل إلا قول أحدهما فالحكم لذلك القول على الأصل في الدعاوى، وسيأتينا إن شاء الله، لأن هذه المسألة راجعة إلى الأصل والعرف والظاهر، هذه ثلاثة أمور تؤثر في المدعي والمدعى عليه، المدعي والمدعى عليه. إذا أثبت الأصل وعرفت عند من، تقول من خالف الأصل هو المدعي، فالقول قول صاحب الأصل. وإذا أثبت الظاهر تقول القول قول صاحب الظاهر وخلافه مدعي فيطالب بالبينة. وبناء على هذا ينظر في العيب، فالأصل في المبيع من حيث هو أنه كامل، إذا نظرت إلى هذا الأصل تقول القول قول البائع حتى يثبت المشتري أنه معيب، القول قول البائع أنه ليس بمعيب حتى يثبت المشتري أنه معيب. وإن شئت عكس فقلت البائع يدعي، لأن العيب إما أن يكون قديما وإما أن يكون طارئا، فالأصل في العيب أنه في الشيء ولا طارئا عليه، أصل في الشيء لأنه وجد في الشيء، فلذلك تقول القول قول المشتري والبائع مطالب بالبينة، هذا الوجه الثاني. ولذلك كله راجع إلى أصل القضاء، فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، فلذلك قالوا إن هذا يعتبر الأصل معه فيكون القول قول المشتري. وفي قضاء بعض الصحابة أن القول قول البائع. نعم. السادس خيار في البيع. نعم، هذا ثبت في حديث ابن عمر، قصدا القضية الأخيرة من خيار العيب، ثبت فيها قضية ابن عمر مع عثمان رضي الله عنه أنه باع رقيقا فقال البائع به عيب، قال ابن عمر ما علمت فيه عيبا، فقال له عثمان احلف، قال لا أحلف، فرد المال وتورع عن الحلف فباعه بأضعاف قيمته بسبب تورعه رضي الله عنه وارضاه. قال فهذا يدل على أن القول قول المشتري وليس بقول البائع، لأن عثمان رضي الله عنه ألزم ابن عمر باليمين، ألزم ابن عمر باليمين، فدل على أنه مدع وليس بمدع عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى سبحانه. إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون باب الربا من البلوغ، يعني نكتفي بهذا القدر من الزاد، وإن شاء الله نتم في البلوغ. انتهت مادة هذا الشريف، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فكما تعلمون جميعا أن الإيمان بالغيب هو الفارق بين الكافر والمؤمن، بل هو في الحقيقة الفارق بين الإنسان والحيوان أو من هو أضل من الحيوان. الإيمان بالغيب هذه هي أكبر حقيقة يعيشها الإنسان، أكبر مسألة من مسائل الاعتقاد، وأكبر قضية من قضايا العمل أيضا. أهل السنة والجماعة وهم أصحاب المنهج الثابت المعروف الذي يؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمونه الفهم السليم الصحيح، الإيمان بالغيب عندهم يشمل القول والعمل، يشمل إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح. ومن ثم كان الإيمان بالغيب بهذه الحقيقة العظيمة، فهو الذي جعله الله تبارك وتعالى أول وصف وصف به عباده في أول سورة من القرآن الكريم بعد الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول وصف، وما بعد ذلك فهو تبع له، فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالآخرة والإيمان بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم إلا من طريق الوحي، كل ذلك إنما هو تفصيل لما أجمل في قوله الذين يؤمنون بالغيب.